إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واختي بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي، هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه هن. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب سرق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تختي بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شت مني جن، انتي انسى اللين. انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتيحة، إخراج علي مصلحي. إيه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ رحمة بالراجل اللي في غيبوبة عميقة، قصدي تقريبا يعني موت إكلينيكي، تفصل عنه الأجهزة ونريحه. اللي يعمل كده هبلغ عنه، هتهمه بقتل أيام. أيوه هتهمه بقتل أيام. قتل إيه بس يا أستاذ فؤاد؟ دي ضرورة طبية، وأنا كنت ممكن أعمل كده من غير ما أقول لكم، بس يعني أنتوا أهله وحياته تخصكم. ما ديك قلت أهو، حياته تخصنا إحنا، وطول ما في أمل ولو واحد في المليون إن أيام ربنا ياخد بيده ويقوم من اللي هو فيه، لازم نصبر. والمصاريف وتعجيل الأجهزة؟ لا لا لا، كله هون كله هون إن شاء الله. طيب أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة، سيبنا من موضوع شيل الفيشة ده، قصدي يقفل الأجهزة، وخلينا في أيام. أنا عاوز أعرف عنه كل حاجة. بس يا دكتور، بس أنا زعلان منك، أنت صدمتني، أنا عاوز أشوف أيام وأطمن عليه. طيب طيب طيب، هخليك تشوفه وتطمن عليه، بس اقلع الجزمه. ايه هتمديني؟ اقلع جزمتك ساز وهتلبس جزمه بلاستيك، انت هتزوره في اوضه الانعاش مش في الملاهي. من يوم ما سبتيني وحياتي ما بقالهاش اي معنى، وبقيت تايه في اول حدوته، أول حدوتة أمي حكيتها لي وأنا صغير. حدوتة الشاطر أيهم. هو ممكن يكون في حدوتة باسمي وكمان بتقول إني شاطر؟ غلط غلط على فكرة، ده على الأطفال نكذب عليهم. أمال حدوتة إيه؟ الحياة مش سهلة يا أيهم، وياما هتقابل مصاعب، مفتاح حياتك في المغارة فوق الجبل، لازم تطلع تجيبه بنفسك. هطلع معاك. لا لا لا، خليك هنا، مش هسيبك يا أيهم. الجبل عالي والطريق كله مخاطر. بس يا ريت الهدوء، عشان المرضى في غرفة الإنعاش مش مفروض يسمعوا كلامنا. يا حبيبي يا حبيبي الصوت واطي، يا حبيبي أيهم يا حبيبي. حالته صعبة جدا، تكاد تكون ميؤوس منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. التحقيقات لسه ما وصلتش الحاجة، ودول تلات رصاد مش شوية يعني. وإيه الأسلام دي كل انتوا هتنوروا؟ بس بس بس ما تمسكش حاجة، إحنا بنحاول ننقذه ننوروا. إيه العظيم؟ طب مين البنوتة اللي في السرير اللي جنبه دي؟ دي تبقى قصدي واحدة أصيبة حادث مروع. لا لا أنا لا شايفها أصيبت ولا في حادث ولا مروح. دي بسم الله ما شاء الله. احترم نفسك. احترم نفسك. أنا ما أقصدش حاجة وحشة، بس هي بتجيب سيرة أيام. هي الأسلاك بتاعت الأجهزة دي ملمسة، ممكن تعمل ماس ولا حاجة. وفعلا أنا هجيب الكهربائي يظبطها. يلا أديك أهو طمنت عليه، اتفضل نكمل كلام مكتبي. طب الله يخليك، أقعد معاه شوية أشرب معاه حاجة، محتاجة فنجان قهوة أكيد ممكن. وماله، ونجيب لك لب وسوداني وتهدف له صوابع موز. يلا يا أستاذ يلا. وإيه ده؟ أنا مش عارف ليه الدكتور ده حاطط أيام في دماغه كده، ده زي ما يكون مرات أبوه. الحق يا أيهم الحق، التنين عاوز يفترسك. استخبي استخبي أنت ورا الصخرة الكبيرة دي، محدش هيقدر عليك. مش عارف إيه اللي رمعت فيلم الكرتون ده. مش أنت اللي جبت سيرة حدوتة أمك؟ ما تخرج يا صاحبي، تعالى مع التعويذة السحرية التي ستفتح بها باب المغارة. المهم نوصل لآخر الجبل ونشوف بقى هنفتحها ازاي. انتبه أيهم أيهم أيهم. ايه المغارة اللي احنا وقعنا فيه ده؟ انجينير الساحر الشرير. شوفوا وحضرتك بقى عاوزه مننا ايه يا طنطن؟ قصدي عاوزه ايه يا ستة ساحرة؟ انتم اللي جيتولي البير الغريب. اصبر عننا، هو وقع فوق الجبل، التنين ضرب ديله. يبقى ما فيش غير انكم تاكلوا من الشجره دي. الشجره الغريبه دي شجره تفاح مسحوره. خذي يا شجره كل تفاحتي دي وحبيبي. شفتي يا أيهم؟ دي بتقول عليك حبيبي. ماما ما كانتش معترفة بيك إنسان أساسا. خذي تفاحتي يا شجرة. لا لا لا لا، مامي ما تاكليش من التفاحة دي، لو أكلتيها هتختفي من حياتي خالص. خذي التفاحة وإلا هتبقوا أنتوا الاتنين محبوسين في الليل طول العمر. هاكل من التفاحة عشان أنقذك يا أيهم. لا لا لا لا، ما تاكليش التفاحه، ما تاكليش التفاحه. ايه ده ايه ده؟ انا فين؟ ايه اللي جاب عندنا لنا؟ حبيبتي اكلت من التفاحه المسحوره ولقيت نفسي لوحدي. يا ايهم انا معاك. ماهي ماهي ماهي، انا مش شايفك. التفاحه المسحوره خلتني اختفي من قدام عيني، لكن عمري ما هختفي من قلبك. انا فعلا انا سمك. انت ده بيكلم نفسك يا مجنون. قول له ما تقولهوش اني معاك. بكلم نفسي. ممكن بقى تغور من وشي؟ انا طالع المغاره. انا لا يمكن اسمح لك تعمل كده، انا حارس المغاره ومفتاح حياتك فيه انا، ولو انت اخدته جي جنبك. يا عم حارس المغاره انت؟ ماهي ماهي اعمله ايه ده؟ هقول كلمه دلوقتي هيسمع كل اللي في المكان. حارس المغاره هيهرب وباب المغاره هيفتح، تاخد تحت الحياه. انت قلتيها واحنا تحت الجبل، كان لازم التفاحه المسحوره والير والبهدله اللي شفناها دي. انا بحب ده كمان بحب. ايه ده؟ حارس المغاره، ايه ده؟ المغاره بتتفتح وده مفتاح الحياه. حبك يا ماهي، حبك ليا هو مفتاح حياتي. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. تعالي تعالي. ماهي اصحي اصحي يا روحي. ماهي الساحرة الشريرة عايزة تاخدك مني. مش هيحصل يا ايهم كده، هتأذي نفسك. انا حصلت عليك لعناتي. كان يوم اخبر يوم ما قابلنا ايهم وسنين ايهم. ليه يا ماما كده؟ ليه يا ماما؟ الحمد لله هتفوق اهي. وهتفوق بجد لما تعرف كل حاجة عن بسلامته ايهم، اصل جوز عمته فتشلي كل اسراره. انا مش هسمح لها تاخد منوم وتنام في الجهاز الزفت ده تاني. ايه ده؟ نبض ايهم بدأ ينتظم، ده مؤشر خطير جدا، بيقول انه ممكن يرجع للحياة. شفتم؟ وجودي معاه نشط خلايا مخه وخلاه يتمسك بالحياة. معقول ده كلام يطلع من دكتورة؟ طارق أنا ما اسمح لكش، أنت مش واصي عليا. لا أنا لازم أفوقك يا ماي. طارق لو سمح، هنا اتنين دكاترة وكل واحد فينا حر في تصرفاته. بالنسبة للتجربة العلمية بتاعتك على جهاز الـ FMRI انت حرة، لكن في علاقتك بالمجرم أيهم انت بنت خالي ولازم أمنعك. مجرم؟ أيهم مجرم؟ ما سألتوش نفسكم هو ليه ضرب تلات رصاصات من تلات اتجاهات مختلفة؟ حادثة. حادثة؟ ما قلتلكيش في عربية خبطته وريته تحت توك توك لقوا في طريق عربية كره. دول تلات اتجاهات حاولوا يصفوه بالرصاص. تقصد ايه يا طارق؟ دول تلات ملفات للتلات رصاصات عشان نعرف هما ليه كانوا عاوزين ينتقموا من أيهم اللي بيعتبروه لوحده مافيا. انت بتقول ايه؟ عكس ده بتسمعي؟ اي حاجة عن أيهم لازم اسمعها. خدي عندك الملف الاول، ايهم ممدوح نصاب ومحتال ومشعوذ. اخرس اهدي بس واسمعي الحكاية وحط نفسك مكان ضحية من ضحاياه. ضحايا الايهم؟ الملف في ايدك ودي اول حكاية. منحر شور عجلي وقررت اخش المشروع ده. اه اه اه اه مشروع ايه ده يا بنت سلامت عجلك؟ انت عاوزه تبيع الذهب اللي كسبه تتعكزي عليه في الايام الغامقه دي؟ وهو انا هبيع الذهب واتمرجح بفلوسه ياما؟ ما هو علشان اديه للمبروك ايهم يشتري لنا زبق الاحمر ويطلع لنا المساخيط من الارض. يا خوفي يا خوفي لا يكون نصاب وحرامي. لما اوعي تقولي كده لا يلبشك ويسلطهم عليكي. اه دستور دستور يا سيادي دستور. السماح السماح يا سيادي السماح. ويعني كان سندي السمع عنه ده راجل قال عليه السماح السماح السماح مش عاوز. الراجل ده قالوا مرض قعدوا في دولاب الماء 6 شهور ما بقى عارف يستحمى غير في غسالة الطباق. ايه مش قول واحدة ست كانت امل ما سمعتش كلام جهرد ملهوش علاج بنهضر مع الغسيف وجو السطوح بالمشابك على الحق يوم في الاسبوع. لهوي لهوي لهوي. طيب طيب خلاص خلاص كفاية كفاية انا مقصودش. وسحب عمتينش لابد في الجورنال بتاعه. ايه حصل له ايه ده كمان؟ ولا حاجة بس هم مخبيين علشان الناس ما تخافش. خلاص خلاص ما قلت خلاص. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بقول لك ايه بيع الذهب ادهوله ادهوله وخليه يجيب البتاع اللي انت بتعلي ده الزئبة الزئبة دي. بقول لك ايه هلا هو هيعمل بيه ايه؟ الله يكرمك يا ام ما تكتريش في الكلام لا يأذينا. السماح السماح السماح السماح. خلاص كل شيء تم والزيبق الاحمر وصل لاصحابه. المطلوب دلوقتي توروني حته الارض اللي هنحصد عشان اعزم عليها واقول التعاويذ. اقول لكم بقى هتلاقوا فين المساخين. حد يا اخويا الميعاد اللي انت شايفه واحنا من ايدك دي لايدك دي. اسمعوا كلامي كويس. هنروح الارض كمان 3 ليالي يكون القمر بقى فتل الضوء في السماء. مفهوم؟ مفهوم. ودي خريطه اللي انت كنت طالبها. استأذن انا بقى. مع السلامة يا بنتي. السماح السماح يا سيادنا. مع السلامة. السماح السماح. طمني يا كوتش الزبونة وقع. طم هتروح انت بقى الارض بتاعتها وتدفن فيها التماثيل الجبس اللي اشتريناها من ناس السن. بالظبط وتحطهم في اماكن اللي هحددك على الخريطة دي. يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم واختي بجد مش طريقة من خيال وين حلم وبكرة أنا ناس صلاح عفيف جلال عثمان أحمد أبو عمير جلال الهجرسي نسمة محمود حسين إبراهيم نادر نور الدين نجاح حسن جمال الفيشاوي طارق راغب عبير الطوخي يوسف عبيد فوز المليجي مصطفى السيد شادي مكرم أحمد مجدي عبد اللطيف الطحاوي وحمزة خاطر. بدماغي بلف الأراضي هو عالم افتراضي وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلها عاقل ولا حتى كان عندي اختلال. صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقلب على حال. انا وقلبي وعقلي هنعمل انف بس نشوفها في كل حته. بقيت بتيجي عسيره في كل حته. لاقيني صدقيني لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك. اصلك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم. تهت القشطه من خال ودين حقيقه. عقلي شت مني جنب. انت انس ولا جن؟ انا ناس. تسجيل ومكساج سيد كريم. انا ناس. للكاتب ايمن فتيحه. اخراج علي مصلحي.